اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، وصلنا الى سوره الصف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الارض اين الذهب. فاللام مزيده، يعني سبح الله مزيده، وجيء بما دون من تغليبا للاكثر، لان ما تشمل العاقل وغير العاقل، فغلب غير العاقل لكثرته، لان المخلوقات غير العاقله من الحيوان وغير ذلك اكثر من المكلف من العاقل. والتسبيح في اللغه هو ماذا؟ هو الابعاد. التسبيح في اللغه هو الابعاد، ولذلك سمي السابح سابحا. لماذا؟ عن البحر، يعني يبتعد عن الشاطئ. فالتسبيح معناه التنزيه الى الابعاد، ابعاد الله عن النقص. وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه، في صنعه وفي فعله كذلك، مضى معنا هذا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون في طلب الجهاد ما لا تفعلون إذ انهزمتم بأحد. هذا فقط من سبيل على سبيل المثال، ليس فقط في الجهاد. لما تقولون ما لا تفعلون في الجهاد وفي غير الجهاد، لكن هذا من باب التفسير بضرب المثال. كبر أي عظم، مقتا تمييز، هذا إعرابها. أما معناها المقت هو أشد الغضب، نعم، تمييز لكبر. أما المقت في اللغة هو ماذا؟ هو أشد الغضب. مقت يمقت مقتا، يعني أبغض أشد البغض، أو غضب أشد الغضب. كبر بغضا عند الله أن تقول فاعل كبر، أن تقول مصدر مؤول، مصدر مؤول تقديره قولكم، يعني كبر قولكم مقتا، كبر قولكم مقتا. ما لا تفعلون، أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله، هل معنى هذا أن كل من قال ما لا يفعل يدخل في هذا؟ يعني هل معنى هذا أن الإنسان مثلا لو فعل المنكر، فعل بعض المنكرات ثم نهى غيره عنها، هل يدخل في هذه الآية؟ لأن بعض الناس يفهمون هذا الفهم الخاطئ. الجواب لا، إنما المعنى أنه يقول ما لا يفعل بمعنى أنه يقول الشيء ويعلم نفسه أنه لا يفعل، ويقوله رياء ونفاقا. أما من كان يفعل معصية مثلا استتر بها عن الناس، فيجب عليه أن ينهى غيره عن نفس المعصية، ولا يقال إنه يقول ما لا يفعل. نعم، فإن الله أوجب عليه شيء، أوجب عليه الأمر بالمعروف وأوجب عليه ترك المحرم. نعم، ففعله أو تركه لأحد الواجبين لا يسقط فعله للواجب الآخر. نعم، لا يسقط فعله للواجب الآخر. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لو إثنان يركبان معصية واحدة، واحد يمسح أخاه، أليس ما استهزاء؟ هذا ليس استهزاء، قد يكون استهزاء، قد يكون استهزاء وقد يكون استهزاء. يعني قد يكون استهزاء كمثال الذي أردت أن تذكره، لو كان يشربان الخمر ثم كل واحد يقول له اتق الله الخمر حرام ثم يشرب ويضحك، هذا استهزاء. أما إن كان ينهاه وهو يعلم أن هذه المعصية معصية ويقصد من نهيه أنه يتمنى أن يوفقه الله عز وجل لترك هذه المعصية، هذا لا يكون استهزاء. نعم، هذا لا يكون استهزاء. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب ينصر ويكرم، وهذا تأويل، لأنه ينفي صفة المحبة لله عز وجل، فأولها بماذا؟ بالنصر والإكرام. لماذا أولها بالنصر والإكرام؟ يعني يخلق لهم نصرا ويخلق لهم ثوابا يكرمهم به، يعني هم يؤولون الأفعال الاختيارية بماذا؟ بمخلوقات منفصلة عن الله عز وجل، كالرحمة يؤولونها بالثواب، ثواب هذا مخلوق. الذين يقاتلون في سبيل صفا حال أي صافين، صف الحال المقصود بها الجمع، صافين يعني ماذا؟ مترصين، كأنهم بنيان مرصوص ملزق بعضه إلى بعض ثابت. حال ضمير، لا، يقاتلون صفا، يقاتلون، والجماعة هو صاحب الحال والعامل هو يقاتلون، كأنهم بنيان مرصوص كالحجارة التي يرص بعضها فوق بعض. نعم، هذا فيه أنهم يتعاونون ويتواصون بماذا؟ بالثبات في القتال، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فالأمر بالثبات جاء أمرا للجماعة، لم يأتي أمرا للواحد، إنما جاء أمرا للجماعة، فدل هذا أن الأمر بالثبات مطلوب من الجميع وليس من الواحد فقط، لأن الواحد لو فر، لأن لابد أن تثبت جميع الجماعة، لأن لو فر بعضهم ماذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى وقوع الخوف في قلوب الباقي. فلذلك جاء الأمر أن كلهم يقاتلون كأنهم بنيان مرصوص ليس فيه فرجة ليس فيه فتحة لأحد. واذكر إذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني قالوا إنه آدر أي منتفق الخصية. نعم هذا عيب يعني يكون في الخلق وليس كذلك وكذبوا كما قال تعالى في آخر الأحزاب يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدم موسى فبرأه الله مما قالوا. تعرفون القصة في الحديث عندما كان يقتسم عريانا رأى قومه يقتسم عريانا وقد للتحقيق تعلمون أني رسول الله إليكم لأن قد إذا دخلت على فعل المضارع قد تفيد ماذا التحقيق وقد تفيد التقليل وقد تفيد التكثير تحقيق التأكيد وقد تفيد التقليل تقول قد ينجح المجتهد هذا تكثير وقد تفيد التقليل قد ينجح الكسلان هذا تقليل وقد التحقيق تعلمون أني رسول الله إليكم الجملة حال والرسول يحترم يعني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم والجملة حال أي جملة نعم يعني كيف تكذبونني تؤذونني حال علمكم أني رسول الله هذا أقبح ما يكون من الإذاء هذا أقبح ما يكون من الإذاء والرسول يحترم يعني احترامه فكيف تتهمونني بأنني آذر فلما زاغوا الزيغ هو العدول عن الحق عدل عن الحق بإذائه أزاغ الله قلوبهم وهذه الآية أمثالها آيات كثيرة في القرآن تبين أن الله عز وجل هو الذي يقدر الهداية والإضلال خلافا للمعتزلة هو تقديره للهداية والإضلال بعدل منه وحكمة لأن إزاغته لقلوبهم إضلاله لهم كان سببه ماذا زيغوهم هم نعم نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة أما لها عن الهدى لا شك لأن الله عز وجل عدل قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم الله لو علم فيهم خير لهداهم أسمعهم يعني هداهم ولو أسمعهم ما عدا بالخير في قلوبهم لتولوا وهم معرضون فلذلك الله لم يهديهم لماذا لم يهديهم لأنه يعلم أنهم لا يستحقون الهداية لأنه ليس في قلوبهم إرادة للهدى والله لا يهدي القوم الفاسقين قال أمالا عن الهدى على وفق ما قدره في الأزل أمالا عن الهدى على وفق ما قدره في الأزل من يقول ما الإشكال في هذا الكلام ماذا يريد أن يقول يقول فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم الآن زيغهم حادث أم ليس بحادث حادث إزاغة الله لهم كذلك حادثة هم ينفون الأفعال الحادثة لله يقول لا إزاغته لهم كانت مقدرة في الأزل لأنهم ينفون ماذا ينفون الأفعال الاختيارية لله عز وجل الإضلال يقول إضلال الله عز وجل للكافر في الأزل ورضاه عنه رضاه عن المؤمن في الأزل أما أهل السنة يثبتون ماذا؟ يثبتون الأفعال الاختيارية فهذا نعم من المواضع التي يعني يريد أن يدخل فيها مذهبه في مسألة نفي الأفعال الاختيارية يعني مثلا هم يقولون عن الكافر الذي سيسلم عاش كل عمره كافرا وأسلم قبل أن يموت بيوم هذا عندما مات مات ماذا؟ مات مرضيا عنه حال كفره أهل السنة ماذا يقولون عنه؟ مغضوب هم يقولون كان مرضيا عنه لأنهم يقولون الرضا والغضب أمران ماذا؟ أزليان لا يتغيران فالله يرضى عن الكافر حال كفره لو علم أنه سيسلم ويسخط على المؤمن حال إيمانه لو علم أنه سيرتد فالعبرة عندهم بالموافاة وليس بالحال نعم طبعا هذا باطل وتكلمنا عن هذا كثيرا والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الكافرين في علمه نفس الشيء في علمه إن هو يقول الله عندما يقول الله لا يهديهم ليس معنى أنه يهديهم الآن لا يهديهم في الأزل لأن الهداية عندهم والإضلال والإزاغة كلها ماذا أفعال أزلية نعم هم يثبتونها لله عز وجل يثبتونها ليس كما يثبتها أهل السنة بل يثبتونها في الأزل واذكر إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل لم يقل يا قومي لماذا لم يقل يا قومي قال لأنه لم يكن لهم فيهم قرابة لأنه ليس له أب إني رسول الله إليكم يعني كل نبي كان يقول يا قومي ولم دقة القرآن إلا عيسى كان يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي أي قبلي من التوراة التوراة جاءت قبلي من التوراة ما معنى مصدقا لما بين يدي من التوراة يعني جاءت شريعتي موافقة للتوراة في كثير من الأمور كما قال في آيات أخرى ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم من التوراة وبشرا بالرسول يأتي من بعد اسمه أحمد قال تعالى وهذا الاسم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم أحمد جاء في بعض الأناجيل بعض الأنجيل الموجودة الآن جاء التبشير به بهذا الاسم. قال تعالى: فلما جاءهم جاء أحمد الكفار بالبينات أي الآيات والعلامات قالوا هذا أي المجيء به سحر أي القرآن يعني سحر، وفي قراءة ساحر أي الجائي به مبين. نعم. هم يقولون يعني النصارى أن الموجود في هذه الصحف يعني اسمه أحمد، أما نبينا فهو محمد رجلان. الجواب في نص الآية، لأن أحمد ومحمد اسمان للنبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا العاق وأنا المقفر وأنا الحاجر، ها واضح، فذكر له أسماء، النبي له أسماء من أسماء أحمد عليه الصلاة والسلام، وأحمد أفعل تفضيل ومحمد اسم مفعول وكلاهما من الحمد. نعم، فهو محمد بمعنى أن الناس يحمدونه والله عز وجل يحمده والملائكة يحمدونه يثنون عليه يعني، وأحمد بمعنى أنه لا يشارك أحد في هذا الحمد في هذا الفضل، أنه أعظم الخلق في الحمد أفعل تفضيل وكلاهما اسماء للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. بنو إسرائيل هم اليهود، لأن إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب. نعم، واليهود سمي يهودا على الصحيح أقوال أهل العلم من الفعل هذا يهود. نعم، من لماذا سمي يهودا؟ لأنهم يعني نسبوا إلى إبراهيم. لا، لأنهم تابوا إلى الله عز وجل بعد عبادتهم العلم، هذا معنى. وقيل رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان، لأن التوبة هي رجوع، فقيل إنهم سمي يهودا لأنهم رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان، وقيل إنهم ثم يهود أنهم تابوا بعد عبادتهم العلم، والدليل هذا قوله تعالى: إن هدنا إليك، إن هدنا إليك يعني معنى هدنا إليك تبنا ورجعنا إليك. نعم. طيب، قال: فلما جاءهم أي جاء أحمد الكفار بالبينات أي الآيات والعلامات قالوا هذا أي المجيء به سحر، وفي قراءة ساحر أي الجائي به. فطارة وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر، وطارة وصفوا القرآن بأنه سحر بين مبين أي بين، ومن أظلم، هذا استفهام إنكاري أي لا أحد، أظلم أشد ظلما ممن افترى على الله الكذب بنسبة الشريك والولد إليه ووصف آياته بالسحر ويدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين. الفسق فسقان، والظلم ظلمان، فالفسق والكفر والظلم في هذه الآية ماذا؟ فسق أكبر وظلم أكبر. يريدون أن يطفئوا، منصوب بأن مقدرة يعني الفعل يطفئ ينصب بأن مقدرة جوازا تتم بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، واللام مفيدة يعني يريدون أن يطفئوا نور الله شرعه وبراهينه بأفواههم بأقوالهم إنه سحر وشعر وكهانة. وهذه الآية فيها إثبات للأصل وإثبات للفرع. الأصل أن نور الله عز وجل نور حقيقي. نعم، الله عز وجل كما في حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فمن صفاته تعالى النور، ونور الله عز وجل لا يمكن أن يطفئ بالأفواه، كما هل يمكن أن تطفئ نور الشمس بالنفخ فيها؟ لا يمكن أن تطفئ النار العظيمة بالنفخ فيه. فهذا فيه ماذا؟ فيه إشارة إلى عظم نور الله، كما أنهم لا يستطيعون أن يطفئوا نور الله. يعني هذا مثال فيه سخرية، لو أن رجل وقف أمام الشمس وظل ينفخ فقيل أنا أريد أن أطفئ نور الشمس، أو وقف أمام نار عظيمة وظل ينفخ فيها فيقول أنا أطفئ النار، لسخر منه الناس. كذلك حال هؤلاء الكفار أو المنافقين عندما يريدون أن يردوا على الحجج والبينات بما يفترونه من الكذب على القرآن، كحال كحال الذي يطفئ النار بفمه، يطفئ النار بالنفخ فيها. نعم، هنا بأفواههم أي بأقوالهم إنه سحر وشعر وكهانة، والله متم مظهر نوره، وفي قراءة بالإضافة متم نوره، وفي قراءة متم نوره ولو كره الكافرون ذلك، قراءتان يعني بالإضافة والتنوين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليعليه على الدين كله جميع الأديان المخالفة له ولو كره المشركون ذلك. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم، بالتخفيف والتجديد، تنجيكم من عذاب أليم أي مؤلم، كأنهم قالوا نعم، فقال تؤمنون، هذه التجارة هي أنكم تؤمنون تداومون على الإيمان، لأنه خاطبهم بالإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا تؤمنون أي تستمرون على الإيمان، تثبتون على الإيمان بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أنه خير فافعلوه، إن كنتم تعلمون أنه خير فافعلوه. افعلوا ماذا؟ كل ما مضى، لأن ذلكم يشير إلى كل ما مضى، هو الإيمان والجهاد بالمال والنفس. يغفر جواب شرط المقدر، أي إن تفعلوه يغفر. إن تفعلوا هذا ماذا يكون؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، أي إقامة، لأن عدن بالمكان يعني أقام به، فسميت جنات عدن لأنها جنة الإقامة، ذلك الفوز العظيم. ويؤتكم نعمة أخرى، يؤتكم يعطيكم نعمة أخرى، أخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين بالنصر والفتح. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا، أنصارا لله، قراءة الطارة أنصارا لله لدينه، وفي قراءة بالإضافة أنصار الله، كما المعنى كما كان الحواريون كذلك الدال عليه قال عيسى بن مريم الحواريين، يعني كما قال عيسى بن مريم الحواريين كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، أنصار الله، يعني كونوا أنصار محمد عليه الصلاة والسلام، كما كان كما نصر الحواريون عيسى عليه السلام، كما كان الحواريون كذلك الدال عليه. حواري بمعنى صاحب، سيقول الآن. قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار إلى الله، أي من الأنصار الذين يكونون معي، متوجها إلى نصرة الله. لماذا قال إلى؟ من أنصاري إلى الله، لأن أنصاري ضمن معنى متوجه، توجه إلى، توجه إلى، احتاج الحرف الجر إلى هذا اسم التضمين، يعني من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري متوجهين إلى نصرة الله. ها؟ هم أنصاري في ماذا؟ أنصاري في نصرة الله. وكيف تكون نصرة الله؟ بنصرة دينه، إن تنصروا الله ينصركم، بنصرة دينه. قال الحواريون نحن أنصار الله، والحواريون من هم؟ أصفياء عيسى، أصفياء جمع صفي، والصفي هو الصاحب الخالص، أصدق الأصحاب، وهم أول من آمن به، وكان 12 رجلا من الحور، وهو البياض الخالص. الحور هو ماذا؟ البياض الخالص، ولذلك سميت الحور حوراء، لماذا؟ لبياض عينها الخالص، الذي لا يخالطه شيء، بياض خالص. وقيل كانوا قصارين يحولون الثياب، وتحويل الثياب أو القصار هذه مهنة في الماضي، وظيفتها تبييض الثياب، يبيضون القماش، يصبغون القماش باللون الأبيض، أي يبيضونها، يعني قيل سموا ذلك من باب ماذا؟ يعني هناك احتمالان لتسميتهم بالحواريين، المعنى الأول شبهوه بالبياض الخالص، لأنه أخلص أصحابه، كما أن البياض يكون خالصا مما يشوبه من الألوان، كأنهم أخلصوا أصحابه، وقيل سموا بذلك لأنهم كانوا يلبسون الثياب البيضاء ويعملون بالقصارى وهي تبييض الثياب يعني. قال فأمن طائفة من بني إسرائيل بعيسى وقالوا إنه عبد الله رفع إلى السماء، وكفر الطائفة لقولهم إنه ابن الله رفعه إليه. الذين قالوا إنه قتل وصلب قالوا إنه قام من قبل بعد ذلك ورفع إلى السماء، هم المشركون. فاقتتلت الطائفتين، فأيدنا قوينا الذين آمنوا من الطائفتين على عدوهم الطائفة الكافرة، فأصبحوا ظاهرين أي غالبين. قالوا إن الله بعد ما رفع الاسم، أول من قال إنه ابن الله هذا لم يحدث في بعد رفعه، كما هذا حدث في مجمع اسمه مجمع نيقية بعد موت المسيح تقريبا بمئة سنة. مجمع نيقية هذا اجتمع فيه قساوسة من العالم كله، يقولون في أول القرن الثاني الميلادي، واتفقوا على أن المسيح له طبيعتان، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية، أما قبل ذلك كانوا موحدين. نعم، بعد ذلك دخل فيه هذا الشرك. نعم، بعد هذا المجمع الذي اجتمع هذا مشهور يعني في التاريخ.